ما كانت بدل الحال حال حال وأحوال تخدر بدقيقة تغفل ما يبقى عندك عقل ولا كيفاش تشوف ولا كيفاش تحس ما لا تكون عندك ظروف غير يبقى فيك غير الناس كل واحد كيفاش جات وكل واحد كيفاش عطاتو قال لي ربي حامد وقال لي واقف صامد واخا ما عندوش فلوس راضي بحياته واخا بيهم شل الفوس هذه هي حياته وطف ولا خدم بيطالي ولا ردم ديما واقف قدم باغي خير يخدم قول حق ما يظلم حيت من طبعه مسلم واخا عنده مشاكل بروبليم نوكيل ديما في نفس البلاص حياته كاملة قناص ياه حياته كاملة قناص طيب بالكلاس زح حمق والباس زاوب اللي باه غير احساس ظروف كل واحد وظروفه كل واحد كيفاش كاتسي ظروف كل واحد وظروفه حتى واحد المشكل ما خاطي ظروف كل واحد وظروفه كل واحد كيفاش كاتسي ظروف كل واحد وظروفه حتى واحد المشكل ما خاطي زيد زيد تشوفوا وتأملوا في الظروف زيد زيد تشوفوا وتأملوا في هذا الخوف مال الظروف ديما هي اللي سبقة مخلي الناس مع الواقع تفوق جاب كاع ربي هو اللي علم كيفاش غادي نكونوا خدام المزيان والزيرو غادي نكونوا الظروف كتقهر قوية كتر من الحصر لقلب حر ما يتحد هموم الناس بلا حد رزقنا غادي يكتر يا ربي تستر يا ربي دير الخير تلقى بنادم صغير نضلو الشي بحيتها مسكينة في خير الدنيا عطتني عطاتهم هكذا خلاتني خلاتهم وديما باقي معاهم خوتي المساكن نغني عليهم ظروفهم تقهر ظروف كل واحد وظروفه كل واحد كيفاش كاتسي ظروف كل واحد وظروفه حتى واحد المشكل ما خاطي ظروف كل واحد وظروفه كل واحد كيفاش كاتسي ظروف كل واحد وظروفه حتى واحد المشكل ما خاطي ظروف كل واحد وظروفه كل واحد كيفاش كاتسي ظروف كل واحد وظروفه حتى واحد المشكل ما خاطي ظروف كل واحد وظروفه كل واحد كيفاش كاتسي ظروف كل واحد وظروفه حتى واحد المشكل ما خاطي